صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى يوم الدين. ما ضل من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أهل تطيب لعيني نظرة نعمي، وجرح قلبي رغيب غير ملتئم. أبيت رهن صروف النائبات، ولي طرف إذا نام طرف النجم لم ينمي. ليت الحياة لا سقى الأزهار في زمن صروفه غشت الزهراء بالظلم. كم بعد فقد أبيها كابدت غصصا وقوعها، يذر الأطواد كالرمم. وصحبه غصبها بعده فدكا وصحبه غصبها بعده فدكا وجاوزوا حقها ظلما من الحكم من الحكم حكمي من الحكم. هم أسقموا جسمها حتى قضت كمدا وليس فيها لعمر الله من سقمي. وأحرقوا باب بيت الطهر فاطمة بنار حقدين لهم مشبوبة. فأقبلت بضعة الهادي تخاطبهم، والقوم موقرة الأسماع الصمم. وأسقط الرجس لما ظل يعصرها منها جنينا نما في طاهر. الرحيم بصدرها المسمار فانكسرت منها الأضالع وانهلت بفايا. يا دمين يا قلب ذوب وجري دمع دم على الزهرة وضلع عليتها الشم قبعة يايت بالعظيم اخلايا يا اف ابوها وحتى من البج اصحاب امنعوها تعنى ودارة دارة وبها عصراها ايه لو مطق الضلع منها يا يا يا يا يا وتعشى يا يا يا يا يا غدا يا يا تصرخ يا فضة صدري ينعاب ومحسن سقط مني بعتبة الباب اي جت فضة ولقتها فايا يا يا قلت رايا ويا رب يسيل من الصدر وضلوع الدم ويا ذي كتاب حزني من يفض من يفض وبد ما يفض ناح من يفض على الصاحة ورا العتبة على يا يا يا يا صاحت ورا العتبة يا فضة يا بالحمل طاح وهو تفوق يا يا الوطية يا يا يا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال سيدنا وإمامنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في رسالتي إلى واليه على البصرة عثمان بن حنيف بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما أضلته السماء فشحت عنها فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس آخرين ونعم الحكم الله. إذا قلبنا صفحات التاريخ نظرنا إلى الصراع المرير بين أهل البيت وبين الغاصبين للخلافة للحق الشرعي لهم وإلى جنب الخلافة الإسلامية موضوع آخر يساير الخلافة الإسلامية أيضا وهو موضوع فدك، ونستطيع أن نتعرف على سياسة الخليفة والحاكم بالنسبة إلى أهل البيت من موقفه بالنسبة إلى فدك. فإذا كان مرنا وعلاقاته طيبة مع أهل البيت يعطيهم فدك، وإذا كان غير راض عنهم أو هناك تشنج في العلاقات معناه يأخذ فدك منهم. وهذا الأخذ والرد عدة مرات تكرر في التاريخ، من بعد ما غصب القوم فدكا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصل الأمر إلى أيام عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز رد فدكا على أهل البيت. بعد عمر بن عبد العزيز لما جاء يزيد بن عبد الملك، يزيد بن عاتك معروف، أخذ فدكا منه وبقيت فدك في أيدي الأمويين إلى انتهاء وانقراض الدولة الأموية. لما جاء أبو العباس إلى الحكم أول خليفة للعباسيين أعطى فدكا أهل البيت أو بالأحرى ردها عليهم. لما قامت ثورة الحسنيين محمد للنفس الزكية وأخيه إبراهيم ابن عبد الله ابن الحسن المحض، المنصور الدوانيقي غضب على أهل البيت صورة عامة وأخذ فدك. استمر الموضوع إلى أيام المهدي العباسي، المهدي العباسي رد فدكا عليهم، إلى أن جاء دور موسى الهادي ابن المهدي أخو الرشيد. صارت ثورة الحسين بن علي صاحب فخ فيك الثورة العظيمة اللي تماثل ثورة الحسين سلام الله عليه، لولا فقدان عنصر المرأة والدعوة والدفاع عن الثورة فأخذها منه وبقيت في أيدي العباسيين إلى أيام المأمون العباسي. المأمون العباسي لما عقد للإمام الرضا على ولاية العهد رد فدكا عليهم، ودعبل الخزاعي عند قصيدة صدرها بقوله: أصبح وجه الزمان قد ضحك برد مأمون هاشما فدك. وبقيت في أيديهم إلى أن جاء المتوكل العباسي أخذها منهم، بس ما اكتفى بهذا، أعطاها لواحد من الأعداء النواصب مثله اسمه عبد الله ابن عمر البازيار. ذاك هم بعث رجلا من قبله بشران بن أبي أمية الثقفي، بعثه إلى فدك لأن بلغه أن في فدك الشيء الباقي في فدك 11 نخلة غرسها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده، وكان العلويون يأخذون ثمرها ويهدون من الثمر للحجاج والمعتمرين فيستفيدون من هذه الناحية من هدايا الناس. فبشران أقبل بنفسه إلى الأطراف المدينة إلى أرض فدك، واقتلع تلك النخيلات من جذورها، وانتهى تاريخ فدك. وإن كان المسعودي في مروج الذهب يقول محمد المنتصر ابن المتوكل لما جاء رد فدك، لكن ما كشي بها بعد، أرض خالية. وهذا تاريخ فدك، هل أخذ والرد دليل على سياسة الدولة، ودليل على أن قضية فدك صارت تتمشى وتساير قضية الخلافة الإسلامية. وقائع أكو كثيرة بالنسبة إلى فدك، كلام الإمام الكاظم مع المهدي العباسي، كلامه مع هارون الرشيد، وتحديد فدك أحيانا تحديدات تجي لا يحدون فدك بهذا الحد الصغير القليل، وإنما الخلافة الإسلامية كلها والرقعة الإسلامية كلها. على كل حال، أما بالنسبة إلى أول تاريخ فدك لنعرف ماذا جرى على فدك وما هي، فوق من المدينة حوالي منزلين توجد أرض زراعية. هاي الأرض الزراعية فيها نخيل كثيرة وبعض الأشجار المثمرة، وفيها عين فوارة. تعبير المؤرخين أنها قرية فدك. تعرف هناك في جبه جزيرة العرب عين فوارة وأرض صالحة للزراعة. حتى البعض من المؤرخين لما يريد يذكر استعمالتها وكثرة النخيل يقول نخيلها كان بقدر نخيل الكوفة في القرن السادس. نخيل الكوفة شيء يضرب به المثل، يعني شقد هذه الأرض واسعة ثم شقد بها نخيل وشقد بها نعمة. جماعة من اليهود كانوا يسكنون في هذه المنطقة إلى فتح خيبر. تعرفون أنه خيبر قلاعها التسعة قسم من عدها أكثرها فتحت عنوة بالقوة، وبقيت قلعتان أو حصنان ذولا تحصنوا هناك. بعدين راسلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم مستعدون أن يتنازلوا عما في بيوتهم بحشاشة أنفسهم، فقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. ف سمع اهل فدك بان اكو مجال غير الحرب بالنسبة الى حل مشكلتهم وقضيتهم، فبعثوا وفدا من قبلهم الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتحدثوا مع الرسول، واخيرا انتهت المفاوضات بتقديم فدك من قبل اهلها وملاكها الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهم ان يشتغلوا في فدك ويأخذوا نصف الثمر. طبعا هنا بعض المؤرخين يقول كل الارض لهم ونصف الثمر، بعض يقول لا نصف الارض ونصف الثمر. وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم اذا اراد ان يجليهم فعل، ولكن يعوضهم عن الارض ويعوضهم عن الثمر. هيك قضية لما تصير يعني عن طريق الصلح والسلم والمفاوضات فتشيء يجي الى الاسلام، فتغنيمة تجي، الحكم الاسلامي يقول بان هذا خاص بالرسول، فيء خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لان الله تعالى يريد ان يجعل لرسول الله طريقا لاستحصال بعض الاموال، لان عنده انفاقات كثيرة، تعرف هذا رئيس ونبي وكريم واسخى من الرياح واسخى من السحاب، زين هذا مين يجيب الاسم؟ فهو لا يريد لنفسه، يريد للضعفاء للفقراء للموارد اللي تأتيه. على كل حال القرآن الكريم يقول وما أفاء الله على رسوله منهم، منهم يعني من أهل القرى باعتبار حديث عن أهل القرى أكو، وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. كأنه بعض المسلمين ضاقت نفوسهم وصدورهم، نفسوا على الرسول بأنه ايش معنى يا أبا هذا يكون للرسول، هذا لازم غنيمة ويوزع علينا جميعا. فالله تعالى دافع عن نبيه، يعني انت تلاحظ القرآن الكريم ايش قاعد يقول، وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم، أوجفتم من الإيجاف، الإيجاف يعني السير السريع السير المتعب مع مشقة، يقول انتم ما تعبتوا انفسكم قاعدين بمكانكم، لا طلعتوا للحرب ولا اذيتوا نفسكم ولا سليتوا سيف ولا الى اخره، فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. يقولون العلم الخيل طبعا معلومة، لكن الركاب يعني ابل، فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. الله تعالى القى الرعب في قلوب القوم اهل فدك، واجوا اذعنوا للرسول ولي ما قاله النبي، الشروط اللي اشترطها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. زين فتتلاحظ انه شلون القرآن الكريم يصير مجبور ان يدافع عن حق الرسول، مع العلم ان كل ما هنالك من ملك هي هو خاص هو لله تعالى، ولله ملك السماوات والأرض. زين يعطي لمن يشاء، يهب من يشاء، يمنع من يشاء، ليش ضاقت نفوسهم بالنسبة الى هذا الموضوع؟ على كل حال فمن ذاك اليوم صارت فدك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحكم القرآن، وكل العلماء هم يقولون هذا، هذا موجود مسلم عند جميع الطوائف الإسلامية، لأن القرآن في سورة الحشر يتحدث عنه. زين مرت الليالي والأيام، النبي من قبله خلى وكيل، طبيعي انه اذا اكو مزرعة اذا اكو بستان اذا اكو مكان زراعي شنو يخلي وكيل من قبله حتى هو يدير الامور يشوف الفائدة، اجحاف لا يصير على كله. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ حصته، الساش قد الوارد مالتها، روايتين اكو عندنا، رواية 24,000 دينار السنة ورواية 70,000، وربما الاختلاف باعتبار ان سنة مثلا الثمر كثير نعمة متوفرة 70,000 يوصل، فالسنة أقل الثمر مثلا 24، يو لا ذاك اللي حاسب 70 يعني حاسب الكل، واللي 24 حاسب الحصة مثلا قلت النبي النصف، الساهي قريبة من 35 زايد ناقص مو مهم. المهم فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأخذ نتاجها ثمرها وينفق منه، يعطي منه، يبيع من عند قسمه الأموال ينفقها على الناس إلى آخره، إلى أن نزل قوله تعالى وآت ذا القربى حقه، نعرف وآت ذا القربى حقه، هذا خطاب خاص بالنبي، والنبي استفسر لأن الآية ما بيها فالتوضيح، آية مجملة تفصيل ما بيها، يا قربى يا حاق شنو؟ فسأل من الأمين جبرائيل عليه السلام، قال يا قربى وشنو من حق؟ قال أي أعطي فاطمة فدكا لما قدمته أمها خديجة من أموالها في سبيل، ما خلت البتها شيء، وبعدين هذه عندها طبعا نفقات، أولادها نفقات عندهم، يدرون على أنه مضايقات اقتصادية راح تصير، مضايقات معيشية ضدهم في المستقبل، فالله تعالى راد يوفر لهم فد مصدر للثروة، فد مصدر للعيش. اعطي فاطمة فدكا، وهذه يرويها مجموعة من علماء السنة بالإضافة إلى كل علماء الشيعة عن أبي سعيد الخدري. يعني لما تجي أنت إلى مجموعة من علماء السنة يذكروها عن ابن مردوي، بزار، ابن أبي حاتم وأمثال ذلك، مسند أحمد يذكرها عن أبي سعيد رواية أكو، وعن ابن عباس، عن أبي سعيد الخدري وعن ابن عباس أن النبي دعا فاطمة وأعطاها فدكا، ولذلك يعبر عن فدك بأنها نحلة، نحلة يعني هبة، عطية من الله سبحانه وتعالى. زين، من ذاك اليوم صارت فدك تحت تملك الصديقة فاطمة سلام الله عليها، وجعلت وكيلا من قبلها هناك، يقول لعله وكيل أبيها بس صار بدالها قال الزهراء عليها السلام. وتسليم فدك كان من قضية داخلية، تعرف، لأنه فدك للرسول ما بكلام بحكم القرآن، بعدين قضية داخلية، فما يجي على المنبر يصيح على المنبر يخطب يا بترى شهدوا أنا أعطيت فدكا لابنتي وجيب أوراق ووقع وما أدري إيش وسندات وما سندات، قضية داخلية بيناتهم، فاللي كانوا حاضرين هناك يدرون الواقع بالبيت. مرت الليالي والأيام إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وغصب الحكم الإسلامي من قبل من غصبه. اجوا إلى الموارد الاقتصادية، مصادر الثروة عند أهل البيت، صار بناهم يضعون اليد عليها حتى يضعفوهم من الناحية الاقتصادية. فمن جملة الأشياء التي صادروها، سنريد نحكي عن كل الأمور، لكن من جملة الأشياء التي صادروها صادروا فدك. الزهراء سلام الله عليها قدمت احتجاج، احتجاجها كان في اليوم الأول وين؟ في بيت الرجل، باعتبار أن دولة رايح جاي عندهم رواح ومجيء، بيت الرجل عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والزهراء سلام الله عليها في ذاك البيت. على كل حال كان مراودات أكو، فذهبت إليه وقدمت احتجاجا على هذا الموقف، لما أخرجت وكيلي من فدك وأخذت فدك وقد أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمر من الله تعالى. بعض المؤرخين يقولون كاد الأول أن يلين، لعله بعده الاتفاقية ما صايرة تماما بيناتهم، لكنه الثاني منعه، قال مما تنفق على المسلمين وقد حاربتك العرب. يظهر أوائل حركة الردة كانت صايرة، أو الاعتراض اللي صار للمعترضين على دولة الجماعة، فرادوا يسوون القضية فالطبيعية يعني شرعية مثل ما يقولون. فقالوا لها شنو الدليل على أن فدك إليك؟ قدمي دليل، قدمي بينة. زي البينة شنو؟ يقول إنسان يقدم بالمحكمة فرد مثلا سند أكو مكتوب أنه فلان المالك أعطى مثلا فلان هذا الملك مثلا، يو لا شهود أكو، شهود موثقين يجون يشهدون فيؤخذ بقوله. الزهراء سلام الله عليها قدمت شهودا، بعض الروايات تكثر من عدد الشهود، بعض تقلل، لكن شيء المتفق عليه أنها قدمت أمير المؤمنين سلام الله عليه وأم أيمن، هاي المرأة الصالحة اللي اعترف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنها من أهل الجنة، هم الجماعة يعرفون حديث النبي في أنها هذه من أهل الجنة، والحسن والحسين سلام الله عليهما، بعض الروايات تضيف لهم أسماء بنت عميس وأم سلمة. زين الجماعة صاروا أمام أمر واقع، شو يسوون هنا؟ فخدشوا بالشهود أو جرحوا الشهود، مثل ما يقولون التعبير القانوني أو الشرعي، جرحوا الشهود. ليش؟ قالوا علي يجر النار إلى قرصه، لأن هذه زوجته إذا استفادت هو راح يستفيد، فعلي يجر النار إلى قرص شهادته مو مقبول. الحسن والحسين ابناء الزهراء أيضا يستفيدون. زين فظلت أم أيمن وحده وما ممكن، هذا طبعا اللي كان ذاك اليوم، لكنه يظهر الجماعة بعد ذلك رادوا يرتبوها القضية، لأن أكو أحيانا تتعاينون في التاريخ، مثلا أكو قضايا في ذاك اليوم شكل آخر كانت، لكن لما تجي مرة الأعوام والقرون جماعتهم يجون يردون يرتبون القضية على ترتيب قانوني أو شرعي أو معقول، على كل حال فيضيفون بعض الإضافات، يضيفون بعض الإضافات، مثل قضية الإرث. فذاك اليوم الرجل وحده قال بالإرث، وحده جاب الحديث هذا، ماكو يا واحد آخر. شو بعدين سووا دعاية على أنه عائشة وحفصة وأوس بن الحدثان كم واحد جوا شهدوا. زين هم في أصول الفقه لما يجون إلى الخبر الواحد، خبر الآحاد يسموه، أن هذا الخبر الواحد يؤخذ به أم لا، فد واحد ثقة لنفرض جاب لفرد خبر، هذا يثبت لنا حكما شرعيا يولا؟ هم يقولون على أنه يثبت، بدليل أنه انفرد الرجل بحديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. شلون صار بعدين أنه الثنين نساء الثنين إجن شهدا، وشلون صار فلان الأعرابي إجا شهد وإلى آخره؟ هذه إضافات تصير بعد ذلك، إضافات. ولذلك أكفت كلمة يقولها عملهما وعاتبهما على ما فعلا ما استطاع أن يجيب كما أجاب عنهما ابن أبي الحديد المعتدل. ابن أبي الحديد دافع عنهم وجاب بعض الأدلة وبعض الأشياء اللي سيد جماعة ما مفكرين بيها، أصلا ما مفكرين بيها. على كل حال فالزهراء سلام الله عليها في هيك موقف، شو تسوي في هيك موقف؟ لأنه أولا احنا لما نجي من الناحية القضائية ناحية القانونية، أكو قاعدة سموها قاعدة اليد، الملكية تثبت بعدة أشياء من جملتها بالتصرف وقاعدة اليد. يعني أنا عباتي هذه شوفون الناس أني قاعد أتصرف بها، والتصرف هذا دليل الملكية. فلو فرضنا واحد إجا ادعى على أن هاي العبائلة واثنينات برحلة للحاكم أو للقاضي، زين من اللي يطلب من عنده البينة؟ أنا يطلب من عندي البينة اللي العباء تحت تصرفي، يطلب من ذاك، ما إلى معنى يطلب من عندي، لأن أنا تحت إذا هالشكل معناه كل ملكية ما تثبت. يجيك هذا يستلط على بيتك، يلا جيب دليل على أن هذا بيت هذا بالقوة، يأخذك يأخذ سيارتك يأخذ أموالك، ما يصير عقلائيا لا عقلا ولا شرعا، ما ممكن استقرار في الملك وفي الحقوق صير إذا ما قاعدة اليد نأخذ به. زين الزهراء سلام الله عليها كانت تتصرف في فدك في أيام أبيها، وبعد ذلك هم إجوا أخرجوا وكيل فاطمة، للرواية هالشكل، أخرجوا وكيل فاطمة. وكيل فاطمة يعني شنو؟ يعني هذه تحت تصرف الزهراء سلام الله عليها، وهي مخلية معينة وكيل من قبلها. ف فعلى القاعدة من اللي يكون يجيب البينة؟ أمكم يجيب البينة، مو الزهراء تجيب البينة، لأن الزهراء حق وياها، الأصل وياها، الحق وياها، وقاعدة اليد وقاعدة التصرف والحيازة إلى آخره، كل هاي القواعد وياها. لكن الجماعة قلبه القضية على الله، ودعوة القوي كدعوة السباع من الناب والظفر برهانها. بالقوة يريدون أن يجعلوا الحق باطلا والباطل حقا. فمع هذا قدمت الزهراء سلام الله عليها هؤلاء، زين، ومع هذا جرحوا، زين. لما يجون بالنسبة إلى تجريح الحسن والحسين والإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، كل القضاة يقولون على أن علم الحاكم والقاضي بالشيء يكفي للحكم. يعني لو فرضنا فت قضية صارت وطرف مقابل صاحب الحق، لنفرض مثلا ما عنده دليل، يو ضعيف الدليل، يو ضعيف البينة، بس هو مشاهد، القاضي بنفسه مشاهد القضية ويدري على أن الحق ويا من صاحب الحق، منه يقدر يحكم بعلمه يو لا؟ يقدر يحكم بعلمه لأنه هو شايف الموضوع، زين زين. هنا نجي الجماعة موقفهم شنو بالنسبة إلى الإمام علي عليه السلام؟ الإمام أمير المؤمنين جهة، الزهراء جهة، الحسن والحسين جهة. أولا بالنسبة إلى نفس الزهراء لو اعتبرناها مدعية، هي مدعى عليها مو مدعية، هم مدعين، فالزهراء سلام الله عليها لنفرض مدعي، زين، أصلا طلب البينة منها غير سليم، غير صحيح. ليش؟ لأنه الله يشهد بطهرها، مجموعة من الآيات البينات، آية التطهير، آية المودة، آيات أخرى، هذه كلها تشهد بفضلها، زين. هي سيدة نساء أهل الجنة، أفضل نساء أهل الجنة، أفضل من أربع نساء اللي فضليات نساء الدنيا والآخرة، فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها يغضب لغضبها إلى آخره. حتى البعض، حتى من علماء إخواننا السنة، لقول النبي فاطمة بضعة مني، يقول البضعة قطعة، فإذا كانت قطعة من رسول الله فرسول الله أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين، فلتكن الزهراء فاطمة على هذا الأساس أيضا أفضل، لأن قطعة من رسول الله أفضل كذلك من كل الأنبياء والمرسلين، زين. بعض يستفيدون من آية المباهلة، وأنفسنا وأنفسكم، فخر الرازي يذكر هالمعنى هذا، وأنفسنا وأنفسكم، يقول وأنفسنا، طبعا النبي ما يدعو نفسه، دعا عليا عليه السلام فهو كنفسي، إذا كان هكذا ونفس رسول الله أفضل من أنفس جميع الأنبياء والمرسلين، إذا كان هكذا فعلي سلام الله عليه أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين ما عدا نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ثم لما تجي إلى التحليل الآخر، حديث النبي المعروف يرويه كل العلماء، كل الطوائف، على أن النبي قال لولا علي لما كان لفاطمة كف آدم فمن دونه، زين، لولا علي لما كان لفاطمة كف. الكفاءة هنا مو الكفاءة الإسلامية، الكفاءة الإسلامية مثلا المسلم كفء المسلمة والمؤمن كفء المؤمنة، حتى لو كان بينهما بون شاسع، هاي المرأة بسيطة وجسمه وذاك نبي عظيم الشان، ماكو مانع. لكن هنا المراد الكفاءة الواقعية، لولا علي لما كان لفاطمة كف، وإلا هاجد رجال شنو مو كف إلها إذا على صعيد الإسلام والإيمان فقط. فإذا يقولون الكفاءة الواقعية، إذا صارت الكفاءة الواقعية صارت مثل علي عليه السلام، وعلي نفس رسول الله، والدليل الأول أثبت لنا أن عليا أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين بحكم نفسيته للرسول وبحكم مشابهته للرسول، ما عدا مختصات الرسول والشيء الذي خاص بالنبي صلى الله عليه وآله، هو أفضل الناس جميعا، زين. فالزهراء بهالمنزلة هاي تكون، هاي تجي على حساب شيء من الدنيا غير باقي لها، تجي تكذب وتجي تدعي ما ليس لها، ثم ما لك من، إذا ما للمسلمين أي مجوز شرعي طالب الشيء اللي ما للمسلمين، زين. هل واحد من المسلمين يفكر على أنه يقدر يخدش في عصمة الزهراء أو في طهر الزهراء أو في ورع الزهراء او في تقوى الزهراء، خوف الزهراء من الله تعالى. شلون يصير هذا؟ شلون مسلم يقبل هالمعنى؟ اولا نفس ادعاء دعوة الزهراء، لنفرض اعتبرها دعوة، نفس قول الزهراء بان فدك اعطاها رسول الله اياها هي كافية، ما يريد بعد لا شهود ولا سند ولا بينة. هذا واحد. ثاني من الشهود اذا لتقوية البينة زين وللاطمئنان يا بي، قول صورة المحاكمة يرد حافظ عليها، قول صورة المحاكمة زين وصورة القضاء، صورة الخارجية انه يثبت الحق يو سند وامثال ذلك، يو انه برجلين او رجل امرأتين زين. فد واحد مثل امير المؤمنين اللي علي مع الحق والحق مع علي، قابل هذا يجي يشهد شهادة زور في حق زوجته مثلا، يوم غير تثبت يجي يتكلم، هم والجماعة يدرون الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة، دول يجون يشهدون فالشهادة غير سليمة. حتى لو فرضنا، حتى لو فرضنا قد البعض يقول يا بخوف ذول ذاك اليوم اطفال 7-8 سنوات عمر الواحد من عندهم، فالطفل ما تقبل شهادة. انا وياه بالنسبة الى الناس العاديين صحيح، لكن قضايا اكو خاصة، امور خاصة باهل البيت. انت تشوف البيعة مثلا، البيعة بيعة بيعة، واحد يبايع عقد البيعة، ذولا اللي يبايع لازم بالغ عاقل رشيد. النبي اخذ البيعة يوم بيعة الرضوان، اخذ البيعة يوم حديبية من الرجال الكبار الحسن والحسين كانوا، واخذ البيعة منهما. ليش؟ لان يعتبرهم دول رشيدين الرشد، مو بس بالعمر، دول رشيدين بالعقل، والله سبحانه وتعالى مخلي لهم ميزة على الاخرين زين. فهالاعتبارات اللي موجودة مثلا بالنسبة للحسن والحسين الا تكفي ان النبي يعتمد عليهما يأخذ البيعة منهما، يعتبرهم رجلين كرجلين رشيدين بالغين الى اخر، على شهادة بسيطة بالنسبة الى فدك، ان النبي اعطى فدكا الى الزهراء، ان واحد يجي يتوقف عن قبول شهادتهم. لكن على كل حال على قول علي بن الفارقي احد العلماء واساتذة، احد علماء بغداد واساتذة ابن ابي الحديد المعتزلي، ابن ابي الحديد يقول سألت استاذي علي بن الفارقي قلت له هل كانت فاطمة صادقة في دعواها فدك؟ قال نعم كانت صادقة. قلت له فلما لم يعطها فلان فدكا؟ يقول تبسم قال إن أعطاها فدكا اليوم بمجرد دعواها فقد أثبت على نفسه أنها صادقة في كل ما تدعي، فتأتيه غدا وتطالبه بالخلافة لزوجها ولا يستطيع أن يردها، لأن هو سجل على نفسه أن الزهراء صادقة فيما تقول، فهو راد من اليوم الأول يسد الماء من صدره مثل ما يقولون. حتى بعد الزهراء سلام الله عليها لا تروح الطالب بأشياء أخرى، هم مفكرين بالموقف على كل حال. ويقول حديثا وكلامه صحيح هذا الأستاذ، وإن كان أخرجه على نحو الدعابة. على كل حال هم يردون يأخذون لو 50 شاهد تجيب الزهراء سلام الله عليها و50 دليل و50 سند الموضوع منتهي، وكانوا يأخذون هذا. فالإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يشير إلى هذا، بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما أظلته السماء. طبعا يد الزهراء يده الزهراء، بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما أظلته السماء فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس آخرين ونعم الحكم الله. هذا نعم الحكم الله لما يقول الإمام قاعد يتظلم، دليل على أن فدك ما كانت بأيديهم على أساس التولية الذي البعض قد يكون أشار إلى هذا أو اشتباه بالموضوع. ولا تولية شنو اليوم هذا يخلي ولي هذا او يخلي اثبته ولي تحت ادارة هذا الشخص باكر يوديه يطيب ادارة شخص ما بها ظلامة حتى واحد يشكو. فامير المؤمنين لما يشكو معناه مظلوم، يعني معناه اهل البيت مظلومين في اخذ هذا الحق منه. طبعا الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في هذا الموقف بعد شسه وشافت القضية واقفة مثل ما يقولون والجماعة مصرين على منعها، فتقدمت إليهم بدعوى أخرى وبشكوى أخرى ودعوى الإرث. علماء القانون وعلماء الفقه والقضاء يقولون أن إذا واحد يطالب بحق إلى حق في شيء، مثلا يقول له مثلا القانون أن عندك الطريق الفلاني تسلكه بل كنت توصل الحق، لو فرضنا ما وصل إلى حق ما قدر يسترجع حق، أحيانا يقول له طريق ثاني أكو من ذاك الطريق، ذاك هم شرعي ذاك هم قانوني، تطالب بذاك ذاك الطريق ربما تحصل. فالزهراء سلام الله عليها ما خلوها وما قبلوا من عدها لما قدمت أن فدك أعطاها إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الزين نرجع إلى الأصل، أليس الله تعالى يشهد بأن فدكا هي لرسول الله؟ وهذا بعد ما بكلام. ثم الوريثة الشرعية لرسول الله الصديقة فاطمة سلام الله عليه، لأن الوجبة الأولى أو الصنف الأول أو القسم الأول أو الطبقة الأولى من الوراث الأب مو الجد، الأب الأم، الأولاد ذكور وإناث، لأن كلمة ولد يطلق عليهما معا. فإذا كلهم موجودين طبعا الأبوان كل واحد يأخذ السدس، الباقي يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين. المرأة أو الزوج ماكو فرق، دول يأخذون حصتهم ترتيب خاص، دول ما لهم شغل بالنسبة إلى النسب وشي، ذاك بالسبب بالزوجية. زين، فلو فرضنا ماكو لا أب لا أم لا ولد لا أحد غير نفر واحد، نفر واحد منهم، فإذا نفر واحد هذا هو يأخذ الإرث بأجمعه، كل الإرث يكون إليه. ذاك اليوم النبي لا والده موجود لا والدته موجودة، لا القاسم ولا عبد الله، والذي يقول أن زينب وأم كلثوم ورقية بناته هم لن يتوفن في حياة النبي، فما عند وريث سوى الزهراء سلام الله عليه. زين يا أبا ما يخالف، هذه فدك هي لرسول الله وأنا الوريثة الشرعية الوحيدة فأعطونيها، وهذا حق. هنا استوى لهم فكروا بالموضوع شو يسوون، ولذلك جابوا الحديث الموضوع المزعوم، قالها صحيح كلامك لكني سمعت رسول الله يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدق. ما أدري شلون فات الرجل شيء، لو قايل أنا لا أورث ما يجيب معشر الأنبياء كانت تترتب القضية على أبو حكم خاص لرسول الله حتى دون بقية الأنبياء من غير، لكنه هنا على كل حال يظهر سرع وما رتبها زين القضية. زين، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، قالت الدكتور طه حسين يقول أول حديث زور على رسول الله هذا الحديث، لأن حديث سياسي دخلت السياسة في وضع هذا الحديث. واللطيفة أنه أولا هذا الحديث يعارض كتاب الله، هذا أول شيء، لأن إحنا إذا عندنا حديث يجي لازم نعرضه على كتاب الله، يتفق مع كتاب الله نأخذ به، ما يتفق شنو نترك القرآن ونترك الحديث، نترك الحديث نضرب به عرض الجدار. لما القرآن الكريم يقول وورث سليمان داود، وأي واحد اللي يفهم القرآن ويفهم العربية ورثة فكر الإنسان يوصل علما، يروح يفكر بالمعنويات يفكر باسمه بالأموال وما شاء ورثة سليمان. زين، وإني خفت الموالي من ورائي، زكريا موالي أقرباء كانوا مخوشا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، لأن ذوراته ما أدري حقوق كانت تجي شوف أمواله هوايكو. زين، ف فقال لك هذه راح من بعدي تروح إلى أقربائي ذولا يأكلوها بالبلاش، فأريد فرد واحد متدين فد ولد طيب طاهر حصله حتى هذا يضعها في موضعها الصحيح. زين كذولا هنا هم قالوا لا، هاي هنا يعني وراثة النبوة. أولا وراثة النبوة شنو؟ وإن خفت الموالي ليش بعد؟ إذا واحد يريد يطلب من الله أن يطي فرد ولد نبي كان يخاف من الموالي، شنو ربط الخوف من الموالي؟ من أقرباء يخاف يوم يخاف، شنو أثر هذا؟ دخله شنو بالموضوع؟ ثانيا واجعله ربي رضيا، أكو واحد نبي غير رضي لله تعالى، يعني واجعله ربي رضيا شنو معنى؟ يطلب من الله سبحانه وتعالى واحد يرثه يكون إنسان مؤمن، إنسان رضي لله مرضي لله سبحانه وتعالى بأعماله. فصراحة هذا الحديث يناقض القرآن الكريم. ثم من الناحية العقلية والقرائن الاسم. النبي سيد الحكماء سيد العقلاء، إذا أكو عند شيء خصوصا الأحكام اللي خاصة ببعض الأشخاص، زين هذا لازم يوصل الحكم إلى ذاك الشخص. يعني لو فرضنا صدق أنه النبي لا يورث، فالمفروض بي شو يسوي؟ مفروض بي أن يخبر عليا، يعني الإمام علي عليه السلام اللي ما ترك شيئا إلا وأفرغه في أذنه، زين علمني رسول الله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب، عشرات الآلاف من الأحاديث ذكرها والأحكام له، بس هذا ما قال. زين المعنية بالأمر الزهراء نفسها، كون يقولها للزهراء يا بانا دامتت ما لك حق بعد هذا، احنا ما لأنه باكر لا تصير اختلاف ولا تصير تشنج واضطراب بالحكم وأمثال ذلك ولا. ثم انت شلون على أساس أنه يرضى الله لرضاها يغضب لغضبها، والكل الجماعة يقولون على أنها ماتت وهي واجدة عليهما، واجدة يعني غير راضية، غير راضية عليهما. وإن كان ربناهم رتبوها القضية أنه قال لو صلى عليها فلان وصلى إلى آخره. واللطيفة قلت لك بعض الأشياء اللي الجماعة يردون يرتبوها، مثلا ابن حجر أتذكر في صفحة 19 السايا طبعا ما أدري، يجي يذكر علم الرجل على أنه شلون هذا أعلم الصحابة. قال يجي يذكر رواية مرسلة عن عائشة أنها قالت اختلف الصحابة في الإرث، هل النبي يرث أم يورث أم لا. يقول فما كان عند أحد منهم شيء إلا عند أبيها، لأنه ذكر لهم حديث سمعه من رسول الله نحن معاشر الأنبياء لا نورث. هاي احفظها هنا من بعد صفحتين، يعني صفحة 21 يقول الكذاب يخون تخون الحافظة صفحتين بعد لما يجي يقول وهذا الحديث، هذا الحديث ذكره علي والعباس وسعد بن أبي وقاص والزبير وعبد الرحمن بن عوف. سبحان الله شنو حكايتك هناك؟ يقول ولكن لم يستحضروه فسبقهم في الاستحضار فلان. تقول ما سامعين، اي واحد ما سمع ما عنده علم، من اول تقول ماكو عنده علم اي واحد، زين ثالث تقول انه سمع سامعي ذولا هذول لكن هو استحضر بالعجل حافظته قوية تذكر ذولاك ما تذكره، يعني كله في سبيل التغطية، تغطية القضية. وإلا هذا شيء طبيعي حق للزهراء سلام الله عليها وغصب هذا الحق. طبعا الزهراء سلام الله عليها أرادت أن تثبت حقها على ملأ من الناس، والحكم ذاك اليوم على أساس إسلامي وعدالة وإلى آخره، فخرجت إليه للمسجد وقدمت الحجج والدعوة مالتها، لكن ما اكتفت ب حصر القضية في موضوع الإرث، تحدثت بإسهاب عن كل القضايا التي تهم العالم الإسلامي والخلافة الإسلامية والمنصب الشرعي، وخصوصا الدفاع عن الإمام أمير المؤمنين. ثم أنتم بالنسبة إلى هالجهة، ثم أنتم أولئك تزعمون أن لا إرث لي من أبي، أفحكم الجاهلية تبغون؟ حكم الجاهليين ما كانوا ينطون للبنت شيء. أفحكم الجاهلية تبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفلا تعلمون بلى قد تجلى لكم كالشمس الضاحية أني ابنته خاف واحد يشك أنا مو بنت النبي. ويها أيها المسلمون أغلب على تراث أبي، تراث يعني إر يا ابن أبي قحافة، أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي، لقد جئت شيئا فريا، أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبتموه وراء ظهوركم. إذ يقول وورث سليمان داود، وقال فيما اقتص من خبر يحيى بن زكريا، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. وقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. جابت الأدلة هاي الآيات القرآنية اللي تثبت الإرث، ثم التفتت إليه قالت وأنتم الآن تزعمون أن لا حظوة ولا إرث لي من أبي، أفخصكم الله بآية أخرج منها أبي. لكن بالله وعد قول الزهرة، الله أكبر، شون مصيبة أن الزهرة تصير مجبورة على أن تجي الطافة عن حقها بنفسها، هذه التي لم تخرج إلى الناس ولم يسمع الناس صوتها، تصير مجبورة أن تطلع وتخطب وتتكلم وتدافع عن حقها وتجيب الأدلة. ثم أنتم لا تزعمون أن لا إرث لي ولا حظوة لي من أبي، أفخصكم الله بآية أخرج منها أبي، أم تقولون أهل ملتين لا يتوارثان، أم أنتم أعلم بعموم القرآن وخصوصه من أبي وابن عمي فدونك مرحولة. تلقاك يوم حشرك فنعم الحكم الله والزعيم محمد والموعد القيامة، وعند الساعة يخسر المبطلون ولا ينفعكم إذ تندمون، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، إلى آخر خطبتها. ثم وجهت وجها نحو قبر أبي رسول الله، صاحت أبا قد كان بعدك أنباء وهنبثة، لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب، إنا فقدناك فقد الأرض وابلها، واختل قومك فاشهدهم فقد نكبوا. ثم رجعت إلى أمير المؤمنين، يصف أحد الشعراء رجوعها، يقول وجاءت إلى الكرايا أشكو اعتظامها، ومدت إليه الطاير فاشعتها الطرفين، أبا حسن يا راسخ العلم والحجارة، إذا فرت الأبطال يوم من الزحفيين، أراك تراني وابن تيم وصحبه يسومونني ما لا أطيق من الخسفي، فتغضي ولا تمضي حسامك آخذا بحقي، ومنه اليوم قد صفرت كفي، لمن أشتكي إلا إليك ومن به ألوذ، وهل لي بعد بيتك من كهفي، وقد أضرموا النيران فيه وأسقطوا جنيني، فواويلاه يا منهم ويا أهله فيه، وما برحت مظلومة ذات عيلة تؤرقها البلوى وظالمها، يا مغفي إلى أن قضت مكسورة الضلع مسقطا، جنين لها بالضارب مسودة الكتفي، ماتت وضرب السياط لن أثر، يا بالله يا ماتت وضرب السياط الهن أثاه، يا سود فوق امتونها وفوق الظهايا، اشحال حاميها بعينه من نظاه يا ير الثدي وبسماره وضلعها يا وكسرته يا آه ماتت وما ماتت مكارمها السنية دفنت وبين ضلوعها ثار ضرب الأصبحية. إلهنا وسيدنا نقسم عليك بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اشف مرضانا، أد ديوننا، فك أسرانا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اجمع كلمتنا على الحق والهدى. إلهنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله علينا متشابها فنتبع هوى أنفسنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، في من تشاء إلى صراط مستقيم. عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. تقبل هذا العمل منا ومن السامعين ومن المؤسسين والمقيمين. أعد عليهم هذه الذكرى في كل سنة بالخير والعافية والسلام والقبول يا أرحم الراحمين. إلى أمواتهم جميعا وإلى سائر موتى المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات. إخواني الكرام، كان من التوفيق بالنسبة لي أن حضرت مجلسكم هذا في هذه الحسينية المباركة هذه السنة أيضا، ومعكم في مجلس الحسين وذكرى الحسين وإحياء أمر الحسين عليه السلام وأمر أهل البيت. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا، وإني أشكركم جميعا، أشكر السامعين والمستمعات على المتابعة والحضور، وأشكر المعنيين بأمر الحسينية هيئة الحسينية، أشكرهم على حسن ضيافتهم وعلى أخلاقهم وكرمهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبنا جميعا ويتقبل أعمالنا جميعا ويعيد هذه الذكرى في كل سنة بالخير والعافية علينا جميعا ببركة محمد وآله الطاهرين.